السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنلتقي في حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى مجالس تفسير ابن جزي، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ولازلنا في تفسير سورة الأنعام، ولازلنا أيضا في قصة سيدنا إبراهيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين يا رب العالمين. اتفضل يا شيخ عمرو. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. جزاك الله خير. طيب، بسم الله. اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى المرة الفائتة مقدمة قصة سيدنا إبراهيم، وذكرنا الأسباب، يعني كما قال أهل التفسير أن القصة مذكورة في، يعني هذا السياق لم تذكر في القرآن أبدا إلا في سورة الأنعام. وجه الربط بينها وبين السورة وبين الآيات، وكلمة حيران اللي هي يعني من آيات فاتت، واختلاف أهل التفسير هل سيدنا إبراهيم كان ناظر ولا كان مناظر. وذكرنا الأكثر إن هو أكثر أهل التفسير كان مناظر، وقلنا أشهر الأقوال يعني فيها، ولا المسألة يعني فيها تفصيل ممكن يعني الحبيب يرجع. برضو في كتاب قلنا نذكره، عن كتاب اسمه شواهد اليقين في استدلال الخليل إبراهيم على رب العالمين، دكتور سامي سويلم بعتنا لحضرتكم على قناة التليجرام، اسمه شواهد اليقين في استدلال الخليل إبراهيم على رب العالمين. أيا كان الخلاف، وإن كان يعني الأقرب والله أعلم قول الجماهير المفسرين إن سيد إبراهيم كان مناظر ولم يكن ناظرا. طيب، الصورة القصة فعلا ممنوعة بالفوائد. قلنا شخصية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها التساؤل، التساؤل دائما الإنسان يسأل، سواء يسأل نفسه ويسأل اللي حواليه برضه، وإحنا ليه بنعمل كده؟ هل ده يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبعدنا عن الله تبارك وتعالى؟ وقلنا إن يعني ده بعنا نضيفه الآن، إن في درجات في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يعني في البداية إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طيب، بدأت يعني العلاقة، تمام؟ فلما يعني علاقته بالله سبحانه وتعالى ويعني كدرجات ترتبت على بعض، أولا قول سيدنا إبراهيم لا أحب الآفلين، ده تجريد التوحيد في القلب، وأن أي شيء يأفل، أي شيء يأفل لا يستحق أن يعبد. وإن شاء الله يتبعنا من كلام يعني ابن جزي لما نقرأ بعدها، لا أحب الآفلين، بعدها قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده افتقار، إن الهداية من الله سبحانه وتعالى، لابد كل واحد فينا يستحضر المعنى ده، إن الذي هداك الآن سبحانه وتعالى والذي هداك الآن سبحانه وتعالى هو الله، هو الهادي تبارك وتعالى. فلابد النعمة دي تشكر. هيجي معنا إن شاء الله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اتبعنا إن اللي بيجيله نعمة الهداية أو نعمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو إن ربنا يستعمله في أمر معين فيترك الأمر ده أو يبدأ علامات الظهور إن هو خلاص بدأ يترك ومش عارف إيه نعمة مثلا مجالس العلم أو نعمة الدعوة إلى الله أو نعمة الصحبة الصالحة أو نعمة حفظ القرآن. فنسأل الله السلامة والعافية. بيبدأ في نفس الوقت ربنا عز وجل بيعد ناس أحسن منه بتاخد المكان ده وبتكون أفضل منه. نسأل الله السلامة والعافية. تمام. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنعمة الهداية دي يعني تجعل الإنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى دائما، لا يعجب بنفسه لا يتكبر، بل يكون دائم يعني الدعاء لله سبحانه وتعالى بالثبات. طيب يبقى الدرجة اللي بعديها لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. قلنا لم يقل لأكونن ضال، كانوا بيعرض بهم. تمام. طبعا على الخلاف هنا هل كان مناظر خلاص هو نبي ولا بعدها ربنا عز وجل أوحى له فأصبح نبيا على قول الإمام الطبري رحمه الله كما ذكرنا الخلاف يعني. طيب فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الإنسان جماعة لابد أن هو يتبرأ من أشياء لعبادة الترك. يعني لابد الإنسان فينا دائما يسأل نفسه هو إيه اللي تركه لله سبحانه وتعالى. لما الإنسان بيكون عنده علم وإرادة خلاص ده أعلى شيء اللي هو القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية ده هو بيمشي في الطريق بسرعة ما شاء الله، هو عارف، لا عفوا هو عارف الطريق. لكن القوة العملية اللي هي الإرادة ده ممكن الطريق كله مليان مطبات، ممكن تمشي يومين وبعدين تقع شهر نسأل الله سبحانه وتعالى، ممكن ماشي وعمال يجر حاجات معاه. فده القوة العملية اللي هي الإرادة. فتسأل الواحد إيه أخبار الترك عنده. للأسف كثير من الناس إلى ما رحم الله تلاقي مثلا في جانب التحلية ممتاز جدا ما شاء الله، تيجي بقى للتخلية تقوله طب خلي طب اترك طب ده محرم، يقول لك بس صعب. فبالتالي الترك ده اللي هو ما بيعملوش بيأثر على الفعل نسأل الله السلامة والعافية. وكل واحد فيه كده، فده اختبارات يعني. الإنسان بقى خلاص هو عنده علم وعارف الطريق وماشيين مع بعض، لا بقى فيه عوائق وعلائق وعوائد. العوائق دي بتخليه ما يمشيش. ممكن بقى واحد بالنسبة للعوائق بالنسبة له ده كسرة الأكل مثلا، بقى الفضول الكبير، كسرة المكروهات فضلا طبعا عن المحرمات. تمام. في العوائد العادات والتقاليد ده يعني نسأل الله سبحانه وتعالى رأيت ما اتخذ إلهه وهواه. في بقى الإله بتاعه مش تعرف عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة والقطيفة، لا في بقى العادات والتقاليد. يعني احنا في الدين زي الفل في الدرس تمام، لكن غير كده لا معلش المجتمع وعشان بس شكلنا قدام الناس وهكذا. فسيدنا إبراهيم لا قال إني بريء. فالإنسان لابد يتبرأ عشان يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا بعدها على طول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وجهت وجهي، الوجهة كلها لربنا. بعضنا ممكن عارفين يعني دين يعني نسأل الله سبحانه وتعالى اللي هو بيعبد ربنا بأشياء وفي أشياء مش عايز يعبد ربنا بيها. يعني مثلا يعني زي احنا قلنا موضوع الترك، ما بيقدرش يضحي عشان ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي يا جماعة سريعا سريعا ما ينتكس، ده الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أو يعني يتغمدوا الله عز وجل برحمته ويبدأ يجاهد نفسه هو بقى ويعلى في الدرجات. سيدنا إبراهيم بقول أنا كل وجهي لمين؟ لربنا. إني وجهت وجهي للذي فطر سبحانه وتعالى الذي أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق. وهنا ده موافق للفطرة إن الإنسان يجد السعادة والقناعة والحياة الطيبة لما يوجه وجهة قلبه، يعني كل وجهاته هيتوجه إلى الله. تبدأ أشياء تتوجه من القلب أو المحبة لغير الله سبحانه وتعالى سيبدأ يشقى الإنسان. يبقى إني وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض. والعلماء قالوا هنا إن سيدنا إبراهيم لم يستطع أن يكتم يعني لم يستطع أن يكتم أن الداعية لله هو بيحب أنه يسمع كلام التوحيد في المجتمع. يعني هو ما بيقدرش يسكت. يعني مثلا غلام الأخدود خلاص قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام. هو إيه اللي بيعمله؟ هو بيحب ربنا، فعايز حتى قبل ما يموت ده بيقوله أنت تقتلني كذا وتجيب الناس. هو يضحي بحياته عشان ربنا، بمعنى عشان الناس تسمع اسم ربنا فتدخل الإسلام. وبالفعل الناس في القرية قالت آمنا بالله رب الغلام. فده جماعة الناس اللي فعلا بتحب ربنا، عايز الناس الناس الإنسان المحب لله سبحانه وتعالى، المحب لدينه، الغيور على دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، هو نفسه الناس تعرف ربنا ويحب الخير ينتشر. الشيخ الفلاني ما شاء الله بيسمعه كذا في معلم القرآن أكثر من الثاني، يا سلام الحمد لله رب العالمين، اسم الله عز وجل بيذكر، كلام الله عز وجل بيتلى، والله الإنسان يفرح. لكن ده بنقعدش بقى نحذر ونقعد بقى نفس ونقعد بقى أحسن مني وفلان أحسن صوت في القرآن مني، فلان أحسن في التفسير مني، وفلان أحسن في الفقه مني، ده لا تكون أمراض قلوب. فالداعي أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لما بيوجه وجهته إلى الله سبحانه وتعالى هو بيحب أي حاجة ربنا بيحبها. تيجي الآن أي حاجة الآن هعملها أنا الآن، هو ربنا يحب دي؟ اعملها. هو ربنا بيحب دي بس أنا عندي بصراحة الأفضل ما نعملهاش الآن. طب ليه وربنا ما ربنا بيحبها؟ طيب قصدك ان ربنا الافضل لو الان لو مت وربنا سالنا نقول الافضل فينا بعد، خلاص يبقى الافضل فينا بعد. لان احيانا الانسان يبقى عارف ان ده خير بس يقول لك يعني بس بلاش، تمام، او الافضل والله عشان حظ نفسي يعني. ها، وفي طبعا حظوظ نفسي بتكون في الدعوه بالمناسبه، خلاص نسال الله سبحانه العافيه، الحاجات دي بتكون دفينه مع كثره الاحتكاك والمخالطه، الانسان بيعرفها من نفسه. يعني ده ربنا عز وجل يعني من عليه يعني بالبصيرة في آفات نفسه وعيوبه. فسيدنا إبراهيم يقول إني وجهت وجهي لمين؟ تسأل أنت دائما نفسك سؤال، إنسان موجه وجهته لمن؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبعدين خلاص يا جماعة الحمد لله رب العالمين، يلا اللي أسلم ده، اللي دخل الإسلام، اللي التزم، اللي ما شاء الله زود إيمانه، قاموا بها يسقفوا له، أيوة ممتاز يا فلان، ربنا يثبتك يا رب، وربنا يثبتك يا أختي ما شاء الله، ولبست النقاب وتحجبتي، الله مبارك، ربنا يرضى عنك يا رب، وإحنا معاك إن شاء الله. في الغالب بيكون لا، دي الحقيقة. الإنسان لابد يهيئ نفسه وكده. الله يقول وحاجه مين؟ قومه. يعني انتم متخيلين مش اي حد حاجه، لا، وحاجه قومه. ليه؟ طيب مع ان دول اقرب ناس لي. سبحان الله، دي عاده الانبياء كده، الاسئله اللي بتيجي اصل اهلي واصل في البيت واصل اصحابي. ما هو يا جماعه ما هو ده الطبيعي للاسف، عشان لسه مش متهيئين ان ده الطبيعي، فبالتالي بنتصدم بنتخض. لا، وحاجه قومه. قال لا يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا أودي أو عودي. قال أو مخرجيهم، النبي عليه الصلاة والسلام في بيت الأمر طبعا، أو مخرجيهم. قال نعم، لا يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا أودي. دي عادة الأنبياء. قال يعني ورقة بن أخر، يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. دي عادة الأنبياء. وحاجه قومه. طيب هو حاجه قومه خلاص. بعضنا مثلا بيتوتر او عنده مثلا خوف من غير الله سبحانه وتعالى، او نوع بقى يعني تعيس عبد الدرهم والدينار والقطيفه والخميصه، تمام، او في بقى المحبه المذمومه او غير ذلك، او في عبادات قلبيه لسه مش عنده، تمام. وكيف اخاف؟ بعضنا عايز يصل وكيف اخاف من غير ما يبدا من البدايه، اللي هو لا يحب الآفلين، اللي هو الافتقار الله سبحانه وتعالى، الهداية، الكلام عن الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله، استشعار يعني الهداية. فبالتالي بعضنا عايز يحرق المراحل يا جماعة في الالتزام. امبارح كنت مع بعض الإخوة نقرأ كتاب رب للصيب لابن القيم، فضلا امبارح انهينا يعني معهم، بنتكلم كده في كام دعاء فيقول بس ده محتاج يقين. ايوه بعديها بس ده محتاج يقين. ايوه يا جماعه مش فعلا مشكلتنا مشكله يقين اقسم بالله، وانا عارف كده من سنين على فكره يعني، وما ابرئ نفسي، بس فعلا مشكلتنا مشكله يقين. الدعاء محتاج يقين، لذه العباده التضحيه لله محتاجه يقين، البذل لدين ربنا عز وجل محتاج يقين، اقتطاع وقت لدين ربنا سبحانه وتعالى، الصدقه، كل ده محتاج يقين. فلما اليقين بيكون ضعيف للأسف بيأثر على كل الدين، على كل أعمال القلبية خلاص، وبالتالي على الإيمان بالغيب. ماشي أنا هتصدق، أنا عارف فضل الصدقة، بس يعني طب ما أشتري مثلا شيبسي يعني أكل بيه مثلا، ولا كاراتيه ولا أيس كريم، ده بقى محتاج يقين إن لا دي تقع في يد الله سبحانه وتعالى قبل الفقير. أنا أحلم نفسي بشيء وأتصدق، إن أنا أقطع وقت لله سبحانه وتعالى، ان انا احتسب لو حد قال لي كلام في الدعوه احتسب عند الله سبحانه، ده محتاج يقين خلاص. ففعلا ازمتنا ازمه يقين، زي كده النبي عليه الصلاه والسلام قال الصلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. ليه النبي عليه الصلاه والسلام رب الصحابه والفتوحات والتابعين ومن بعدهم؟ زهد ويقين. لذلك لما سئل يعني بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اكان اصحاب الرسول يضحكون، كان دمهم خفيف كده وبيهزروا، قال نعم، ولكن الايمان في قلوبهم كالجبال. هو ده تقرأ غير واحد من السلف كان يعني كان خفيف الدم فعلا، يعني محمد بن سيرين مثلا، سفيان الثوري فعلا كده، يعني تقرأ كده ما شاء الله يعني الدم شربات تمام، لكن بقى لما يأتي الليل كأنما قتل أهل قرية. هذا يقين، ده فضل قيام الليل برضو، نحن برضو نتكلم عن فضل قيام الليل، خد منا بقى للصبح كلام. فالشاهد إن بعد المراحل اللي عملها سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال الله وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. يا سلام، لما يصل الإنسان يا جماعة إلى الكلام عن ربنا وهو عايش، يعني هو ميت يعني، لا لا، ذاق وعاش يعني الأسماء والصفات. إن كثير برضو من الأمور، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، كثير من الأمور الدينية أصبحت نظرية فقط. ليه نظريه فقط؟ مفيش معايشه، مفيش تطبيق عملي، فبالتالي اصبح كلام بارد بس كده. سيدنا ابراهيم انا ما بقولوش انا قرات كتاب لانك الله في الاسماء والصفات، ولكن طبعا لابد نقرا عشان نطبق عملي ونعيش فعلا ونذوق، بس لا، قال ازاي انتوا بتحجوني خلاص وده ربنا اللي هداني. يعني انتوا عارفين لما حد يتكلم كده عن ربنا يقول لهم يا جماعه انتوا ازاي بتتكلموا بس عن ربنا، انتوا ازاي اصلا بتشككون في ربنا؟ يعني عارف مثلا مفيش حد فينا حد يقول لك الراجل اللي في البيت ده مش والدك، يا عم انتوا ازاي، ايه اللي بتقولوه ده؟ مستحيل. ولا المثل الاعلى، فبتقول لهم ازاي يا جماعه انتوا بتتكلموا كده عن ربنا، وازاي حد عنده سوء ظن بربنا؟ لا قدامنا ربنا عمل معي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتقعد تعدد فعلا تكون انت على يقين بكده باللي حصل، ما بتتكلمش مش كلام نظري. هنا الدعوه الى الله تصل خلاص. ان بعض السلف يعني ابوه ابنه بيقول له يا ابي انت لما بتتكلم ما شاء الله الناس بتتاثر في المجالس، وعلوم قال يبكي خلاص، مع ان غيرك احنا بنسمعه كلام ولا يدخل القلب اصلا، يعني ايه ليه طيب خلاص. فقال له يا بني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. المرأة اللي زوجها مات تقعد بقى تبكي وتصرخ بضمير دي خلاص، بخلاف بقى الناحيه الثانيه اللي جايه بقى تصرخ عشان بقى تهيج النساء الثانيين كده وتعمل دور واجب يعني عشان يترد لها يعني خلاص. فدي غير دي، هل يا معاش ويا معامل ويا ما تعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، ده بلا شك دعوته تكون اثمر من الثاني. طب تقول لي طب ما احنا ايمان ضعيف شويه، ماشي، بس يعني بناخد بقى بالاسباب ونبدا ندعو الله عز وجل ان ربنا عز وجل اللهم نسألك علما نافعا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، بتدعي بقى وبتاخد بقى بالاسباب. وانا بقى طب فين نقاط ضعفي مثلا في اليقين؟ طب اقرا عن اليقين واسمع وادعي ربنا سبحانه وتعالى وجالس ناس عندها يقين. طب في الاسماء والصفات، طب في الاعمال القلبيه، يلا كل انسان بقى يشوف. فقال أتحاجوني طبعا في مد، أتحاجوني في الله وقد هدى، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتفكرون. بالمناسبة هنا طبعا بعض أهل التفسير ذكر إن هم لما يعني حاجروا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيه تهديد، كان فيه تهديد خلاص يعني فأتوا به على أعين الناس خلاص إن شاء الله سمعنا. يعني فأتوا به على أعين الناس يعني هتجيب عين الناس؟ لا مش كده، طب ما أنتم ممكن ترموه في النار لوحديكم. لا عشان بقى نعمل بقى قضية رأي عام والناس بقى تشوف، والنساء بقى التندر بقى لو تندر يعني لو في بطنها بقى في ولد تروح بقى تودي بقى حاجات عشان تولع في النار، كان الطير يمشي في السماء يتشوي ينزل تحت النار دي لها شهور بيقيدوا فيها عشان سيدنا إبراهيم. فتخيلوا كده عايزين من قضية رائعة فاتوا بها على أعين الناس. فطبعا العلماء قالوا إن مع المحاججة دي يعني كل واحد بيدلي بالحجة خلاص يعني حاجة قومه يعني جادلوه وخاصموه وكان معاه تهديد، كان معاه تهديد. فسيدنا إبراهيم بيقول لهم إيه اللي بتعملوه ده؟ وجماعة أنا شخصية قوية. للأسف للأسف إن مع ضعف الشخصية اللي ممكن بقى تربينا عليها أو أسباب معينة أو حاجات نفسية معينة خلاص دي إحنا بنصبخها بالدين، فبالتالي تلاقي الدعوة ضعيفة، الدعوة إلى الله خلاص يعني هو كدينيا تمام بس نفسيا مش تمام. فده تقول له ادعي ربنا كثيرا كده وخد الأسباب واقرأ في الـ في الـ في الأمور زي كده واسأل الله عز وجل إن ربنا يقوي نفسيتك وشخصيتك فعلا. فسيدنا إبراهيم بيقول لهم إزاي أنتوا بتحدوني خلاص في الله وربنا هو اللي هداني سبحانه وتعالى ولا أخاف ما تشركون به. ده خلي بالكم هنا خلاص وصل ما شاء الله لتمام التوحيد، كل قلبه وجهه ها لربنا سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض. هو الأول بيقول لهم إزاي أنا بيقول لهم أنا مش بخاف ما تشركون به، بعدين بيستغرب هو إزاي، هو إزاي عارف أنت زي مثلا لما الإنسان يعني ياخد فترة مثلا إيمانه ما شاء الله عالي، الخلوة بتاعته ما شاء الله كثرة الذكر أذكار الصباح المساء قيام الليل أوراد قرآن مثلا بيختم كل أسبوع، تيجي مثلا يقول لك فلان ده بيأكل ربا الآن وتقول لي نسأل الله السلامة والعافية إزاي يوم قلب القول ثابت خالب عليه، أنت شايف إن ده بعيد تماما أنت لا تتكبر ولا تعجب بس بتقول إزاي ده، أو فلان دي والله قلعت النقاب خلاص والحجاب كمان وقالت بس عشان يعني أغير جو شوية يا الله إزاي بس. فهو من تمجلول ولا أخاف ده أنت عنده وكيف أخاف وكيف أخاف. طيب فيقول الله سبحانه وتعالى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. طيب لما هددوه قال إزاي يعني يقول ولا أخاف ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ده استفهام منقطع. ده زي سيدنا هو في سورة هود لما هددوا أيضا سيدنا هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال اسمع قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يا جماعة أنتم متخيلين كلمات الأنبياء، كلمات الأنبياء دي أنا سبحان الله بحب كلمات الأنبياء في القرآن يعني فعلا يعني يحب حاجات كثيرة بس فعلا يعني ممكن سطر مش ممكن ويقينا أحسن مثلا من 10 كتب مدارج السالكين ولا 10 كتب مثلا أعمال القلوب. تقول إزاي نعم ده الكلام الناس اللي ربنا عز وجل اشتراهم واختارهم. للأسف بعضنا بيتعامل مع القرآن إن هو طب يلا بس عشان أنهي الورد بتاعي عشان أروح أسمع درس عن أعمال القلوب. يا حبيبي ماشي بس ده أنت ده الأصل اللي معاك في القرآن خلاص بس عشان أروح أعرف ربنا. طب ماشي من القرآن بنتعامل زي مع القرآن كلمات الأنبياء في القرآن فعلا كلمات والله نور على نور فعلا تمام. فبيقولهم من فكيدوني جميعا ثم تنظرون. انت عارفين يا جماعه ايه الكلام ده؟ يعني واحد مثلا يروح كده في امريكا خلاص يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون يعني اعلم خيركم الكبور اعلم خيركم يعني اي حاجه عايزين تعملوها اعملوها. فواحد كده قدام امريكا كل ولوحده ايه التوكل ده؟ فعلا والله يا جماعه مقامات عاليه جدا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون يعني بسرعة أي حاجة عايزين تعملوها يلا أنا مستعد. ليه طيب؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. سبحان الله، الأنبياء الكلمات كلها سبحان الله تعزز أمر التوحيد، يقولون ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني هنا استثناء منقطع، يعني لو ربنا عز وجل شاء شيئا إنما يخيفان سبحانه وتعالى فله ذلك تبارك وتعالى. وسع ربي كل شيء علما، ربنا سبحانه وتعالى يعني أحاط علم ربي سبحانه بكل شيء فلا تخفى عليه خافية. لا كالآلهة التي تعبدونها التي لا تعلم شيئا. شوف الإنسان فرحان بربنا وصفات ربنا، يعني مثلا عبادة الفرح بالله دي إيه الأخبار إحنا فيها؟ كثرة ذكر ربنا سبحانه وتعالى والتفكر في المعاني دي يخليك فعلا تفرح بربنا، تكون فرحان فعلا بربنا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. طيب بنقول يا جماعة في الحاجات زي كده محتاجين فعلا علاقة قوية بالأسماء والصفات بربنا سبحانه وتعالى. يعني جماعة الزمن اللي احنا فيه وعموما طبعا والفتن والله لا ترحم صغيرا ولا كبيرا، مفيش حد كبير على الفتن، فلا بد فعلا يكون علم قوي جدا، علم شرعي وتطبيق عملي. هيحصل خلل وطبعا دعوة، ما هو يا جماعة بصوا احنا قلنا الإنسان اللي بيتعلم وبيعمل هو ما يقدرش ما يدعوش على الله، هو مش هيقدر كده خلاص، يعني تحاول تقول طب بص اتعلم واعمل خلاص بس ما تدعوش على الله خلاص ولا تتواصل مع الناس وقعد كده لوحديك وخلاص، هيقولك مش هيقدر أصلا. ليه؟ هو في طاقة بتحركه كده، هو مش سبحان الله لا يستطيع أن يمنع ذلك، لأنه بيكون ذاق وعرف حتى لو كان الذوق عنده ضعيف لكن هو عايز الناس تعرف كده. وربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه تبارك وتعالى هيئات معنا إن شاء الله المعنى ده يعني في الآيات إن شاء الله في نفس القصة يعني. طيب أفلا تتذكرون، إحنا قلنا إن هم هددوه فقال ولا أخافوا ما تشركون به، ماشي، وكيف أخافوا ما أشركتم، وكيف أخافوا ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين. يا جماعة بيقول فأي الفريقين، هو هنا مين؟ سيدنا إبراهيم لوحده بيتكلم، فأي الفريقين يا الله. المعاني دي معاني التوحيد والفرح بالله سبحانه وتعالى والاستشعار فعلا نعمة الهداية لما بترتكز في القلب الإنسان بلا شك بيكون دايما فيه تجدد إيماني، ممكن يحصل له لحظات فتور أيوة وبيرجع ثاني وبيكمل خلاص، وما يحبش ما يقدرش أصلا حد يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بسوء أو بكذب. سورة الأعراف سيدنا شعيب قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. شوف أصل ربنا هو اللي نجانا طبعا على آيات معنا إن شاء الله يعني بعد إذ نجانا الله منها سورة الأعراف بإذن الله خلاص، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ثاني، هني آيات معنا إن شاء الله برضو يعني وسع ربنا كل شيء علما، نفس الكلمة وسع ربنا كل شيء علما هنا وسع ربي. فأنا يا جماعة الأنبياء كلامهم من مشكات واحدة، اللي يعيش مع الأنبياء ومعاني كلام الأنبياء ودلالات الكلام ده ده ما شاء الله فعلا بيكون ورد قرآن فعلا ورد يعني فعلا بيستمتع به، التوحيد بيزداد، محبته فعلا الأنبياء بتزيد، بيشعر كده مشاعر جاء الأنبياء والعكس بالعكس نسأل الله سلامة العافية. طيب فقال الله سبحانه وتعالى فأي الفرق وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم، إزاي يعني هو إزاي أخاف؟ هو ده لما الإيمان بيزداد وتعرف مثلا الناس بتعمل معاصي، حد مثلا بيسمع مثلا أغاني خلاص ما تكلمش معنا حد يحتقر، نعوذ بالله كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه، مش ده احنا نتكلم، انت بتستغرب تقول يا هو فعلا في ناس كده وفي ناس بتعمل معاصي كده، فانت بتستعجل تقول وكيف أخاف وكيف كذا ما أشركتم ولا تخافون، ده انت المفروض انت اللي تخاف. محتاجين يا جماعة نصل كده الفرحة واللذة والتوحيد والعبادة لما تتحقق في قلوبنا نقول للناس على فكرة تعالوا انتوا هنا. يعني الواحد سبحان الله بيزعل لما مثلا تلاقي بعض الشباب ما او البنات مثلا خلاص حافظين بقى اغاني المهرجانات يعني زي قول والله واحد وتقيس بقى يعني تقيس بقى تلاقي بقى احنا الواحد مثلا مش حافظ مثلا جزء اعمى او مش حافظ مثلا نص القران المتين او مثلا مش خاتم متين حفظ متين يعني خلاص في الايه والذين امنوا اشد حبا لله على خلافها منها يعني والذين امنوا دول بيحبوا ربنا اكتر من المشركين اللي بيحبوا الاله بتاعتهم. يعني لما تلاقي اهل الباطل متمسكين بالباطل بتاعهم وفرحانين بيه ركزوا يا جماعه معانا في النقطه دي المفروض احنا كاهل حق ربنا جعلنا لكم من اهل الحق ويميتنا رب العالمين واياكم على سنه النبي عليه الصلاه والسلام خلاص المفروض احنا نكون متمسكين اكتر من تمسكهم بالباطل. يعني هو عمال يقول له تعالى كده هات ايدك بس ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وعمال يضغط عليها ضغط نفس عالي. تجيب واحد فقير جدا مثلا وشغال في الدعوه وتجيب بقى واحد غني وبص عارف العربيات دي وعارف المال ده وعلى فكره ربك اصلا مش هيموتني ولو هيموتني وفي يوم قيامه زي ما انت بتقول هيبقى ليه عربيات وفيلا وقصور ومجوهرات وكل ده. والله العظيم لا يثبت هذا الموقف الا صديق فعلا شبه عظيمه جدا. خلاص فبدا لك ان قال اكفرت بالذي خلقك من تراب وذكر بقى اصله وفصله خلاص لكنه والله ربي ولا اشرك بربي. فين ربك؟ عندي يقين كده سبحانه وتعالى سبحان الله. يبقى يقولون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل بي عليكم سلطانا. يعني انتوا اشركتم بالله سبحانه وتعالى حاجات لم ينزل ده من براهين سبحانه وتعالى. هذه الأشياء أشربتم بها الله سبحانه وتعالى عاجزة لا تضر ولا تنفع بينما أنتم لا تخافون من الله الذي خلقكم ورزقكم وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من بال الطائفتين منا اللي هو أجدر بالأمن والسلامة الأمن يعني الأمان في الدنيا خلاص والآخرة أيضا يعني اللي هو اللي عبد من بيده الضر والنفع ولا اللي عبد من لا ضر ولا ينفع وكمان بلا دليل ما عندوش دليل ما عندوش سلطان برهان خلاص. طبعا هنا الآية ركزوا عن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهل التفسير يعني بعضهم قال إن ده كلام ربنا يعني الله عز وجل قال جوابا عن سؤال إبراهيم السابق وفاصلا بين الفريقين تمام. يعني ده خبر من الله سبحانه وتعالى وده اختيار الإمام الطبري رحمه الله وابن كثير. القول الثاني لا إن ده من كلام سيدنا إبراهيم يعني هو بيسأل وبيرد زي الصورة بالضبط قل رد يعني قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. احنا قلنا ان في الصورة بتحطه في المشهد وانت احيانا بعض الحاجات ما تدخلش يرد اصلا قل وانت بترد. فهنا مين فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يعني الذين امنوا حقا ولم يخلطوا ايمانهم بشرك هم الامنون من المخاوف في الدارين. وهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه. شوف الصحابة خلوا الكلام على نفسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود هنا من ظلم النفس والا يعني نسال الله سبحانه وتعالى يعني المقصود الظلم الاكبر هو يعني الشرك يعني والكفر. والله اعلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإلياس ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين جزاك الله خيرا شكرا طيب إن شاء الله هنبدأ الآن القراءة من تفسير ابن جزي نفسه بداية القصة إن شاء الله غالب الكلام طبعا هيكون مر معنا بس أنا كالعادة زي ما ذكرنا نقرأ يعني ما يكون فيه قصة بنحاول يعني نتوسع إلى حد ما برضو وبعدين بقى بعدين بنقرأ كلام ابن جزي رحمه الله طيب فياريت تطلعوا معنا الكتاب بسم الله طيب يقول ابن جزي رحمه الله لأبيه آذر هو اسم أبي إبراهيم فإعرابه عطف بيان أو بدل ومنع من الصرف للعجمة والعالمية يعني اسم عجمي ده مرة معنا فضل الله اسم عجمي أو علم لا للوزن فإن وزنه فاعل نحو عابر وشالخ وقرئ بالرفع لأبيه يعني آذر دي قلنا قراءة يعقوب رحمه الله والباقون قرأوها بالنصب على النداء وقيل إنه اسم صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارح نقول ذا خلاف قول الجمهور ولكن بعض الإسرائيليات إنه اسم تارح وذكر ذلك بعض السلف يقول فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له أو أريد عابد آذر فحذف المضاف أو حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وذلك بعيد ولا يبعد أن يكون له اسمان وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قيل إنه فرج له السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل وهذا يفتقر إلى صحة نقل وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه وليكون يتعلق بمحذوف تقديره وليكون من الموقنين فعلنا به ذلك فلما جن عليه الليل أي ستره يقال جن عليه الليل وأجنه يعني ستره وغطاه رأى كوكبا قال هذا ربي، يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم عليه السلام في الكوكب والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف. تكلمنا أيضا بفضل الله في خلاف المفسرين في هذا الأمر. وقد روي أن أمه ولدته في غار خوفا من نمرود، إذ كان يقتل الأطفال، لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد صبي، ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه. طبعا موضوع أمه أن هي ولدته في غار وكذا برضو ده يحتاج إلى دليل على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو شيئا ثابت ولا صح. يقول يحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه، وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم، وهذا أرجح لقول بعد ذلك إني بريء مما تشركون. ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار، لأن ذلك يقتضي محاجة وردا على قومه، وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحد منها إلها لقيام الدليل على حدوثها، وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروبها وأفولها وانتقالها هو الإله الحق وحده. فقوله هذا ربي قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل، يعني ده زي ما ذكرنا لقول الجماهير على سبيل التنزل، ينصف خصمه مع علم أنه مبطل، يعني عارف أن الخصم بتاعه باطل كلامه، لكن هنفترض أن هذا ربي، هنفترض أن كلامك صح وتعالى نكمل على هذا الكلام، لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم. ثم أقام عليهم الحجة بقوله لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة المتغيرين، لأن التغير دليل على الحدوث، والحدوث ليس من صفات الإله. ثم استمر على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس، فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم بالبراءة من باطلهم، فقال إني بريء مما تشركون. ثم أعلن بعبادته لله وتوحيده له، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالملك. فإن قيل لما احتج بالأفول دون الطلوع وكلاهما دليل على الحدوث، برضو فضل الله مرت معنا المسألة دي، لأنهما انتقال من حال إلى حال، فالجواب أن الأفول أظهر في الدلالة لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب. طيب الشيخ البراك في التعليقات يقول قوله ثم أقام عليهم الحجة بقوله لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة المتغيرين، لأن التغير دليل على الحدوث إلى آخره. أقول عليه في هذا الكلام ما أخذان، أحدهما تفسير الأفول بالتغير وهو من التفسير باللازم، فإن أفل في اللغة بمعنى غاب، والأفول هو الغياب بعد الظهور، فعليه يكون لا أحب الآفلين أي الغائبين بعد الظهور. طيب يبقى يقولون لا أحب الآفلين أي الغائبين بعد الظهور، ولكن الجزئي يقول بالتغير، يعني هو فسر أفول بالتغير، ده تفسير باللازم خلاص، وفضل لا مر معنا في متنسر جوف العقيدة ومختصر معرض القبور، يعني اللازم يعني يلزم من الكلام كذا خلاص، في دلالة اللزوم والتضمن كما يعني مر معنا والمطابقة. طيب ليه اتكلمنا في المسألة دي؟ يقول هنا الثاني جزمه بأن كل متغير محدث، معلش دي يعني سنة كده في علم الكلام وبرضه مر معنا فضل الله مسائل العقيدة، جزمه بأن كل متغير محدث فيقتضي ذلك نفي التغير عن الله، وابن جزي وأمثاله يطلقون نفي التغير عن الله بهذه الشبهة. والصواب أن التغير من الألفاظ المحدثة المجملة التي لا تجوز إضافتها إلى الله لا نفيا ولا إثباتا، يعني ما ينفعش نقول ربنا يتغير ولا لا يتغير، لا نسكت لأن غير ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بعد الاستفصال عن مراد المتكلم بها، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن أرادهما ميز الباطل من الحق. فعلى هذا إن أريد بالتغير قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه فالنفي باطل والإثبات حق، وإن أريد بالتغير النقص بعد الكمال في ذاته تعالى وصفاته فالنفي حق والإثبات باطل. وابن جزي وأمثاله هم من نفاة الصفات الفعلية في الجملة. خلاصة الكلام عشان بس الناس برضو ما تتوش، إن الصفات الفعلية الأشاعرة بينفوها عشان حاجة، يعني منها من الأسباب بيقولوا عشان صفة التغير، يقول لك مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا يضحك ربنا، أي حاجة فيها فعل لله سبحانه وتعالى بينفوها. هو في الحقيقة بينفوها، هم بيقول لك احنا بنأول، لا هو مش بيأول، هم بيخترعوا ويفترون على الله الكذب، فده بيكون تحريف. تمام؟ ليه طيب يقول لك أصل التغير صفة المخلوقين، إنسان كان حاجة ثم كان حاجة؟ تمام، فيقف بقى الكلام ده في العقل. وفضل الله مر معنا الكلام في الوسطية الشيخ الإسلام رحمه الله اللي بتتكلم على أسماء الصفات. ماشي. قال ابن جزي رحمه الله: أتحاجوني في الله، أي في الإيمان بالله وفي توحيده، والأصل أتحاجونني بنونين وقرئ بالتجديد على إدغام أحدهما في الأخرى وبالتخفيف على حذف إحداهما، واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية. ولا أخاف ما تشركون به، ما هنا بمعنى الذي، يعني ولا أخاف الذي تشركون به ويريد بها الأصنام، وكانوا قد خوفوه أن تصيبه أصنامهم بضر، فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء إلا أن يشاء ربي شيئا، استثناء منقطع بمعنى لكن، أي إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئا. وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف وهو إشراككم بالله، فأنتم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف. ثم أوقفهم على ذلك بقوله: فأي الفريقين أحق بالأمن، يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين. ثم أجاب عن السؤال بقوله: الذين آمنوا الآية. وقيل إن الذين آمنوا الآية استئناف وليس من كلام إبراهيم، قلنا الآية دي هل سيدنا إبراهيم هو الذي قالها عليه الصلاة والسلام أم من كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني أن الله عز وجل هو الذي قاله. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنختم باب الآيات دي معنا الآن في نفس يعني برضو من ابن جزي. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يقول: وتلك حجتنا، إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه. ومن ذريته الضمير لنوح: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. ومن ذريته دي الضمير عاد على مين؟ فيقول الضمير لنوح أو إبراهيم عليه السلام، والأول هو الصحيح لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم. داود عطف على نوحا، أي وهدينا داود. وعيسى فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية، لأن عيسى ليس له أب فهو ابن بنت نوح، يعني هو خلاص ابن جزي اختاره من ذريته. الضمير على سيدنا نوح، وهتكمل كده كل الآيات. طيب ففي خلاف كما يعني نعلم، هل يعود على سيدنا نوح أم سيدنا إبراهيم؟ ومن آبائهم في موضع النص عطف على كلا، أي وهدينا بعض آبائهم، فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة. وطبعا يا جماعة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب اختلاف المفسرين الاختلاف في الضمائر، خلاص يعني طبعا في أسباب منها الاختلاف في الضمائر. يعني تعالى كده نشوف مثلا الآية دي، قال الله عز وجل أولئك الذين آتيناهم الكتاب، الكتابة والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء، من هؤلاء؟ فقد وكلنا بها قوما، من قوما؟ ليسوا بها بكافرين. فاللي بياخد ضمير بيكمل عليه الآيات، فبالتالي بيحصل يعني بيحصل الإخلاف بين أقوال أهل التفسير. هنا بيختار فإن يكفر بها هؤلاء أي أهل مكة، وكلنا بها قوما أي الأنبياء المذكورون، وقيل الصحابة، وقيل كل مؤمن. القول الثاني على سبيل يعني زي قول الله عز وجل أشرفت لأحبطن عملك، تخيلوا يا جماعة فإن يكفر بها هؤلاء الأنبياء المذكورين دول، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. عايزين نقول لكل حد فينا يعني يسأل الله سبحانه وتعالى دايما الثبات، ويدعو الله سبحانه وتعالى دايما بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن ليس بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه نسب. يعني يا جماعة اللي مش بياخد بالأسباب، اللي مش بياخد بالأسباب ويخاف على دينه في زمن الفتن دي، هو عرضة للانتكاس، عرضة للانتكاس. والانتكاس بالمناسبة يعني بكل علامات وقرائن، وللأسف كثيرا ما يعني منها بيكون داخليا، يبدأ بقى السوسة أو الدودة أو مثلا أو التعبان أو العقرب أو أي شيء يبدأ يأكل من الداخل ومحدش شايف، فيبدأ الإيمان ينقص ينقص ينقص ينقص، وهي عارفة أنها مفتونة أو هو عارف أنه مفتون، ويكمل وعادي وبيتعامل مع الأمر بلا مبالاة، فيبدأ يستبدل تدريجيا، ويحصل بقى في القلب أمراض قلوب، ذنوب خلوات، سماع أفلام ومسلسلات وفتن، بعد عن العبادات الأساسية اللي كان زمان بيصليها، وبيعني الصلاة مثلا أو الأعمال القلبية أو طلب العلم أو كثرة الذكر أو مراجعة القرآن أو التفسير، فيبدأ تدريجيا تدريجيا تدريجيا لحد ما انفصل خلاص، فلان راح. وده تروح بقى تكلم معاه، هو مش لسه الآن منتكس، ده هو من زمان خلاص. ألا ومنهم ما يقول إذن لي ولا تستني، ألا في الفتنة سقطوا، ده هو مفتون من زمان أصلا، ما بيقولش للنبي الآن أصلا الآن مش عايز أطلع معاك في الداد، ده هو أصلا من زمان مفتون. هيت معنا إن شاء الله في تفسير سورة التوبة فعلا، اللي هي فعلا ترعب سورة التوبة، والكلام عن المنافقين وصفاتهم. فالغرض المقصود إن أي حد قائم على ثغر دعوي أو ثغر خيري مثلا أو أمر ديني، نقول له خلي بالك لو لم تعظم هذا الثغر لربنا سبحانه وتعالى اختارك وتكون عليه، خلاص ربنا عز وجل الآن بيعد حد سبحانه وتعالى أو مجموعة أو قوم هيكونوا في نفس المكان ده بل وأحسن منك أو أحسن منك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تأمل هنا ختام يعني القصة، قصة سيدنا إبراهيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني سيدنا إبراهيم يا جماعة هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، الخليل، قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، أظن محدش فينا ممكن يدعو في حياته يا رب مش عايز أعبد الأصنام. تقول ازاي عبد الاصنام ده، ما شاء الله انا ختم القران او حافظ كذا او بعمل كذا. السلف يقولون ومن يامن البلاء بعد ابراهيم، يعني اذا كان سيدنا ابراهيم الذي حطم الاصنام وشوف بقى يعني هو خليل الرحمن يقول وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، سبحان الله. فهنا الله عز وجل يقول أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء على القول إن هم الأنبياء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اعرف وانت تبدأ تفرط في السر اللي انت قائم عليه ربنا عز وجل بيهيئ أحد يكون أفضل منك وهيحل نفس المكان ده. ليه يا جماعة؟ لأن الدين دين الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى لا يخادع. يعني بعضنا بيتعامل مع الدين زي مثلا الطفل الصغير. ايه الطفل الصغير؟ الطفل الصغير ده اللي هو بقى حاجة مش عاجباه خلاص يا جماعة انا مش لعب معاكم. يعني حاجة مثلا حد يقول يا عم مش هدي الدرس الفلاني ليصد علمه فلان. طب يا سيدي وانت بتعبد فلان يعني انت ليه بتعمل كده؟ خلاص في حد يكون واقف مثلا على كلمة معينة الكلمة معينة خلاص يا جماعة انا مش شايف انا احفظ قرآن مع بعض. ليه حبيبي كده؟ الانسان المرفوض ده عادي على فكرة. يعني على أفضل يعني ده لا ينقص ملك الله من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فجماعة احنا اللي محتاجين للدين واحنا محتاجين فعلا للثبات. وللأسف في ناس لما بتنتكس صعب الرجوع. أنا والله الذي لا إله غيره من فترة كنت قاعد مع حد يعني كان في الدعوة إلى الله جماعة كان يحضر له الآلاف فعلا أو أقسم بالله أوفلاين يعني على أرض الواقع. ده كان زمان وكان يعني في أمر بال يعني كان الدنيا كانت فيها فسحة أكتر خلاص وآلاف سبحان الله. ويعني رأى الإمام البخاري في المنام ورأى يعني ناس ما شاء الله في المنام فيما برضو قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام تمام. لا يعني حاجات كبيرة جدا سبحان الله. ليه بيقول طب بشوف بقى حد بقى ياخد كتب والمكتبة ونسأل الله السلامة والعافية. طب لا فلان طب نقعد مع بعض طيب نتكلم. فكان بقى قال لي أصدق فلان وأنا بقى الشيخ العالم الفلاني قبل كده جاء عندي البيت واستضفته وأنا بقى رحت وقعدت سنين وكنت بخرج حديث وعمل كده. قلت له طيب ماشي بس الدين بتاعنا من الذكريات. في ناس يا جماعه عايشه الدين ان هو ذكريات او زمان كنت بحفظ قران وكنا بنروح الجامع مثلا ولا المسجد ولا بنعمل كذا ولا بنعمل كذا. لا يا جماعه الناس عايشه على ذكريات خلاص. المشكله لما حد بيكون فيه انتكاس احيانا تقعد تتكلم معاه يقول لك استنى استنى استنى انا ممكن اسمع لك انت بتقوله ده فبتكون الرجوع صعب احيانا واحيانا فضل الله عز وجل يكون سهل. نسال الله السلامه والعافيه ان يحفظنا واياكم يا رب. الانسان فعلا والله يا جماعه بيترعب من الامور زي كده خلاص. طب نحاول نبدا وكذا وبرضه يعني نسال الله السلامه والعافيه. فالامر خطير الامر خطير تمام. ممكن طبعا بيكون في اسباب وعرفت يعني هو شخص ربنا رب يرضى عنه ويحفظنا واياه رب يردنا واياه الى دينا ردا جميلا. بيكون بقى فتن التعلق بالدنيا خلاص وكان فعلا من اسباب التعلق بدنيا تمام. يا جماعه لما نشوف اصحابه تمام لو ما عندوش وازع ديني قوي ممكن يتضغط بالواقع. اصل بقى اصحابي اشتروا شقه مثلا فلانيه طب ما قلت اشتري طب هقترض تمام هعاد القرض حسب الشرط الربوي وهبدا اسدد. طب ما مش معايا فلوس هشتغل مثلا بدل مثلا شفت في اليوم لا ممكن يبقى اثنين ممكن يبقى ثلاثه خلاص يا دوبك بس اربع خمس ست سبع سنين بس كده عشان بس البرستيج برضو والاولاد والمدام ما شاء الله يعني والعربيه وكده. طب ماشي بس كل ده هياخد على حساب دينك يا دوبك خمس ست سنين بس ونرجع تاني ان شاء الله. طبعا خمس سنين طبعا التعامل بقى بيكون بقى تعامل اهل الدنيا محض صرف خلاص يعني مع شويه ذنوب ومعاصي مع تقصير في الاوراد القلب بدا يقسو يقسو يقسو. طب والله يا جماعه ما انا كده الحمد لله بصلي وانا كويس خلاص. فطبعا يعني نسأل الله السلامة والعافية الأمر خطير جدا. فاحنا عايزين نقول الإنسان لو ما عرفش إن اللي قائم عليه ده العبادة والدعوة وطلب العلم والأعمال الخيرية وكل ثغر الإنسان قائم عليه عظم هذا الأمر ويدعو الله عز وجل بالثبات ويشكر الله سبحانه وتعالى عليه دايما لكل ورد حمد وشكر تمام وعمل أعماله آل داود شكرا هيسلم منه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، نعبد ربنا سبحانه وتعالى وكن من الشاكرين. تشكر اللي انت بتعمله، يعني تصلي وتفرح الحمد لله يا رب والله انك انت وفقتني انا اصلي، ماشي كده. طيب بالمناسبه الكتاب والحكم والنبوه هنا، الكتاب كصحف ابراهيم وتوراة موسى وزبور داود وانجيل عيسى عليهم الصلاه والسلام، خلاص اتيناهم الكتاب والحكم. في قيل من الاحكام يبقى نزل الكتاب يا جماعة عشان يحكم به، ركزوا معنا، خلاص الكتاب نزل عشان يحكم به. برضو بعض الطرح الدعوي منزلنا يعني بيقولوا ان الكتاب ده احنا نقرأه في رمضان فقط. جماعة الكتاب ده قاد اجيال وصنع اجيال فتح الدنيا، القرآن ده صنع اجيال فتح الدنيا. طب ما هو الآن القرآن طبعا المؤثر هو لكن المتأثر اللي هو القلب، المشكلة في المتأثر. ونظرتنا للقرآن كتاب حسنات فقط، كتاب هقرأ الورد بتاعي فقط، الكتاب ده لا ليه دخل في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الحكم بما أنزل الله ولا في التعامل مع الناس ولا في الإصلاح ولا في علاقة الرجل بزوجته ولا في التربية. لا القرآن ده ما لهوش في كده، ده انفصال تام للأسف بيكون. فنظرتنا للقرآن نظرة قاصرة. فربنا يقول أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم، القرآن نزل ليحكم، خلاص. وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب والنبوة واضح، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. طيب أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يقول ابن جزي رحمه الله في قول وكلنا بها قوما هم الأنبياء المذكورون، وقيل الصحابة، وقيل كل مؤمن، والأول أرجح لدلالة ما بعده من ذلك. ومعنى توكيلهم بها توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها. أولئك الذين هدى الله إشارة إلى الأنبياء المذكورين فبهداهم اقتدى. استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا، فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع، يعني كل الشرائع بتدعو للتوحيد، خلاص كده كل الأنبياء يدعون للتوحيد، يعني هذا واضح. لكن في المسائل بقى الفقهيه، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فمسألة بقى خلافيه، والاقرب نعم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ياتي شرعنا بخلافه، ودي مساله في اصول الفقه. يقول اما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع، والخلاف هل يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمن قبله ام لا، والها في اقتدى للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل، ولكن من أثبتها فيه راعى ثبوتها في خط المصحف. في قوله سبحانه وتعالى نختم إن شاء الله، قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لمشركي قومك لا أسألكم على تذكيري إياكم ودعوتي لكم وإبلاغكم هذا القرآن أجرة أنالها منكم. وده الأصل يا جماعة، يعني هذا الأصل إن الإنسان الذي يدعو لله سبحانه وتعالى لا يتقاضى أجرا على دعوته لأسباب كثيرة. إن ممكن الإنسان يا جماعة بيكون يعني تحت رحمة حبة المال بيخضع له، يعني مثلا اتكلمنا عن المعنى ده في سورة يوسف، يعني احيل بس ليه عشان ضيق الوقت الان، ان هو بيكون يعني في نوع كثرة فيقول له طب ما والله الاولاد تعبانين، طب ما تديني عايز اصلي مثلا الفجر الساعة 7، خلاص هتقول لي وتصل للدرجة. طبعا اعرف حاجات يعني نسأل الله السلامة والعافية صعبة جدا في الامور زي كده، خلاص. فلذلك دي عادة الانبياء، يعني عادة الذين يبلغون العلم لا يأخذوا عليه شيئا، اتبعوا المرسلين، سورة ياسين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وفي سورة سبأ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. وفي سورة الشعراء ومكررة دي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وفي سورة هود ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ما نتكلمش الآن اللي هو يعني المسألة فقهيا ينفع ولا لا، خلاص الإجارة في القرآن وكده احنا مر معنا في كتب الفقه تمام، يعني ده واضح. ساعات كلام الإنسان إن استطاع إن هو يبتعد عن هذا الأمر ده أفضل بلا شك، إن استطاع أن يبتعد بلا شك، خلاص. طيب والله لو الحالة صعبة هنفترض مثلا، تمام، هنفترض مثلا إنسان بيحفظ قرآن أو مع أخت مثلا تعلم قرآن بأجر، تمام، يكون بقى فيه تحفظ شديد، يعني مثلا تقول مثلا الأم الأولاد ما تدينيش مال قدام الأولاد، يعني ما يجيش مثلا أو الأخ مثلا الواد مثلا في ستة ابتدائي ولا في الاعدادي يقول له تفضل يا شيخ أنا أدي الفلوس، بقى بيقول له خد عشان هو مشغول النهاردة، بجد ده كده سقط. ليه؟ هيقدر ما يشد على الولاد يقول له ايه يا شيخ ما بابا بيديك فلوس، هيدمره نفسيا فعلا. انا ما بقولش احنا نتكلمش يا جماعه الان في حلال وحرام، الجمهور ينفع ان حق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله، احنا بنتكلم على امر القران، انا قصدي هنا امر الدعوه عموما بشكل عام، تمام. لكن ماشي بنتكلم على مساله القران دي، في امور تربويه لابد ان هي تكون في الحسبان، الانسان ما يهنش دينه، ما يهنش دينه خلاص بقى تمام، ويقول للأهل كده يا ريت ما تكلموش الأولاد على موضوع المال ده بينه وبينكم فقط، ويكون فيه تحفظ شديد جدا، لأن إذا ظهر إن الشخص فلان فلانة تمام متعلق بقى بالمال وكده خلاص بيتكسر. وللأسف أعرف حاجات زي كده كوارث، هو خلاص مش قادر بقى يستعيد هيبته وعظمة القرآن في قلبه للناس، فبالتالي خلاص بقى الواد ده مش عارف يسمع، مش عارف يسمع، ماشي يا ابني طب ايه الاخبار، كوبايه الشاي طيب، كوبايه الليمون، الفايش، ومش عارف ايه المكسرات، طب ما شاء الله، والحصه بقى هزار وضحك وانهينا الامر، ما خلاص طب هعيش ازاي، تمام، برده مش عايز اسيب كده، وبرده مش هينفع ما اسيبش. فننتبه يا جماعه الامر ده امر مهم جدا، سواء بقى مش حصه ماث بقى ولا انجليش ولا كده، فبروح بقى باخد الترتيب بقى انجليزي في الحصه وبمشي، ده أمر دين وأمر بيحتاج بقى فيه تربية برضو وحزم، فأنا لو عيني مكسورة خلاص مش هقدر أتكلم، خلاص نسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله. يبقى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. من الفوائد إن سيدنا إبراهيم، معلش أختم بها إن شاء الله، لما اعتزل قومه يعني كما قال تعالى في سورة مريم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نعرف إن الذي يهجر الأوطان والأقارب لله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يقر عينه بما يسليه عنهم، دي فائدة مهمة جدا، إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. بس ده بيجي إمتى يا جماعة؟ لما الإنسان بيعمل إيه؟ بيضحي الأول. فلما اعتزلهم وهبنا له إسحاق، يعني الآية فلما اعتزلهم ومعبودهم دون الله وهبنا له إسحاق، فدي مجازات يعني ربنا عز وجل لسيدنا إبراهيم، الله تبارك وتعالى شكور. لكن بعضنا يقول لا يا رب اديني أشوف الأول وأنا أترك، لا، ما هو اختبار يقين. حد يقول طب يا رب بس اديني لذة القرآن والفرح بالقرآن وطول القيام بالقرآن ونترك الأغاني، لا، ما احنا مش هنشترط على ربنا، هو اختبار. إنك لن تدع شيء لله أولا، يعني كلمة أول مني، إنك لن تدع شيء لله إلا أبدلك الله خيرا منه. طيب برضو في قول عز وجل ونوحا هدينا من قبل، العلماء قالوا إن ربنا عز وجل ذكر سيدنا نوح لأنه جد سيدنا إبراهيم، فهو لبيان نعم الله عليه في أفضل أصوله، تمام. وأيضا سيدنا نوح قصته الشباب قصة سيدنا إبراهيم، يعني بيّن سبحانه وتعالى إن هدى نوحا من قبل كما يعني هذا نوح عفوا من قبل كما هذا إبراهيم. لأن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام نشأ في قوم يعبدون الأصنام، وهو أول نبي أرسل لقوم يعبدون الأصنام، وجادلوه جدا في الأوثان في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. حتى في سورة هود قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيننا إن كنت من الصادقين. برضو في قول الله سبحانه وتعالى فبهداهم، إن السلف جماعة قالوا من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وده كثيرا ما نقول نهتم بالقراءة والسماع عن السلف، كلما الإنسان بيقترب من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتراجم الصحابة وأحوال السلف هو فعلا بيفهم يعني دين الإسلام وعنزة الإسلام، وما بيتخدعش يا جماعة بحد، يعني فلان ضل في مسألة فلان خلاص إيه المشكلة. بعض الناس يا جماعة يقول لك يا ده اختلفوا مع بعض، اذا يا عم انا مش مكمل مش لاعب، ايه يا جماعه المشكله يعني؟ ده سبحان الله هشاشه نفسيه دينيه. بس سيدنا سلمان الفارسي شوف بقى قصه يعني ترجمته الا عمله يروح لواحد ويطلع حرامي والراهب ده حرامي ويروح للتاني ويطلع بيضحك عليه كل ده ما مالش خلاص يا جماعه مش مكمل دين. يا جماعه هو مساله جنه او نار، نفترض حد معظم حد جدا شيخه مثلا وضل نسال الله سلامه والعافيه خلاص يا جماعة نشوف حد تاني ايه المشكلة. لكن ما يقول لك لا ده فلان ده يا عم انتكس فلان ده مختلف مع فلان، طب انت بقى ايه دورك اصلا؟ ايه دورك؟ بتثق في مين؟ بتتعلم دينك ازاي؟ فلذلك القراءة عن السلف، القراءة عن السلف وحتى محبتهم طبعا يحشر المرء مع من احب، الانسان فعلا بيتخلق باخلاقهم ده حاجة في منتهى العظمة. الانسان اللي بيقرأ عن السلف ده عنده ما شاء الله اعمال قلبية وفهم يعني دين وطريقة والطريق اللي احنا ماشيين فيه وبلاءات الدين. لكن بقى الانسان السطحي، الانسان السطحي ده يعني التزامه يكون ضعيف. فدايما ننصح بكتب السلف والقراءة عنهم يعني. ان شاء الله نستكمل المرة القادمة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.